نقصد وللعظيم نسجد، إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد، في سرنا وجهرنا نشيدنا التشهد، وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد. رب العباد قادر، رب العباد قادر، مقدم مؤخر، مقدم مؤخر، رب العباد قادر، رب العباد قادر، مقدم مؤخر، مقدم مؤخر، وأول وآخر وبارئ مصور، له الوجود يشهد وهو الولي المرشد. إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد، إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد، في سرنا وجهرنا نشيدنا التشهد، وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد. يا من نعيش في حماك، يا من تذلنا سماك، يا من نعيش في حماك، يا من تذلنا سماك، ليس لنا مولى سواك، وليس منا من عصاك، ليس لنا مولى سواك، وليس منا من عصاك، في سرنا وجهرنا نشيدنا التشهد، وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد. إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد، إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد، في سرنا وجهرنا نشيدنا التشهد، وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد.